قال الزجاج لما ذكر الله تعالى في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق وخلق الشمس والقمر والأرض خاطب الجن والإنس قال فبأي آل ربكما تكذبان أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به قوامكم فقال ابن قتيبة الآلاء النعم واحدها ألم مثل أخن وإلى مثل نعم فإن قيل كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده يعني أن السياق يعني خلق الإنسان من الإشارة إلى في صدر السورة قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان في تفسير آخر ما احنا قلنا فجاي على ربكم والتكذبان في تفسير لتكذبان يعني ايه أيها الثقلان لأن فيما بعد أتى إيه سنفرغ لكم أيها الثقلان في تفسير آخر إن الخطاب أساسا موجه لمن للإنسان لأنه هو الذي سبق ذكره وحده واضح فكيف خوطب الإنسان بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قول آخر غير الذي ذكرناه قيل عنه جوابان الأول أن العرب تخاطب الواحدة والقوم بفعل الاثنين هذا أسلوب عربي معروف العرب أحيانا تخاطب الشخص الواحد بالفعل الذي يخاطب به الاثنان كما في قوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا ألقيا الخطاب لخازن النار فقيل له ألقيا في جهنم وتقول العرب للرجل ويلك ارحلاها وازدراها وقال الشاعر وهو مضر ابن ربعي الأسدي فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله وبسد فيها فقلت لصاحبي لا تحبسانا صاحبي يعني الشخص الذي يحتصب له قلت لصاحبي معاه هو واحد صاحبه وما جاء وقت الاكل هياكله وهيعيش ولا فقلت قلت لصاحبي لا تحبسانا لصاحبي الذي ذهب عشان يجمع الحطب يحتصب لا تحبسانا يعني لا تحبسنا عن شيء اللحم ما تعطلناش عن ايه شيء اللحم لا تحبسانا واضح جدا ان الخطاب لواحد لكن استعمل في خطاب الاثنين فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع اصوله وبسد فيها ما تعطلناش وتقعد تهتم بانك انت ايه تقلع اصول الحطب وعروقها ما تقعدش تتبع الجذور وتقلعها من ايه من الارض حتى ما تعملها كحطب لكن ايه اجتز فيها يعني يكتفي بقطع الشيخ لان الشيخ اسهل واسرع عشان ناكل بسرعه يعني هذا معنى الكلام فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع اصوله وبسد فيها فالشاهد هنا في قوله لا تحدثنا يعني لا تحدثنا عن شيء اللحم وانت بابو خروان فان تزدراني يا ابن عفان انزجر وفان تزدراني يا ابن عفان انزجر وان تدعاني احن عرضا ممنعا واضح جدا ان يخاطب ابن عفان واحد فان تزدراني يا ابن عفان انزجر وان تدعاني احن عرضا ممنعا يقول ابن الجوزي ونرى ان ذلك منهم لأن أثنى أعوان الرجل في إبله وغنمه اثنان أقل عدد من الأعوان اللي بيستعملوا العربي لما يكون معاه إبل وغنم يكون معاه اثنين وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة فجرى الكلام على صاحبيه ألا ترى الشعر أكثر شيئا قيل يا صاحبي ويا خاليهي كثير جدا شعراء حتى في الجاهلية دائما يقولوا يا صاحبي يا خليلي وقال امرؤ قيس خليلي مر بي على امي زنجلي نخضي لبانات الفؤاد المعذب يعني حاجات الفؤاد المعذب ثم قال الم تر اني كلما جئت فارقا وجدت بها طيبا وان لم تقل يدي فنلاحظ ان الخطاب هو بيخاطب في الظاهر اثنين لكن اتضح بعد كده انه بيخاطب ايه؟ واحد لانه في الاول قال ايه؟ خليلي كعادة العرب في خطاب الواحد بلفظ الاثنين اللي تعودوا على كده بقى لان الغالب ان دايما بيكون معاه اثنين فاعتادوا استعمال صيغة المثلث واضح فلو احيانا يكون معاه واحد استعمل بقى صيغة الاثنين اللي هنتعودوا عليه خليلي مر بي على ام جندبي نقبل ما نافي الفؤاد المعذبي ثم قال الم ترى يعني يا صاحبي اللي هو عبر عنه بالاثنين

فإذا قلنا المنشئات بكسر السين فهي بمعنى الظاهرات السيرة التي تقبلنا وتدبرنا، وبفتحها المنشآت بمعنى المرفوعات القناع التي تقبل بهن وتدبر. واضح؟ فقوله له الجواري يعني السفن الجواري الجارية. المنشآت كما قلنا هي إلا المنشآت وإما المنشآت. إذا قلنا المنشآت قراءة المنشآت بمعنى إيه؟ المنشآت يعني الظاهرات السير بتتجه اتجاه تقبل او تدبر يعني افق. اما اذا قرأناها المنشآت فهي بمعنى المرفوعات المرفوعات. يعني فكر هنا بما كان في زمنه، ما الذي يرفع من السفينه فيما مضى؟ الصراع فقط. فلذلك قام ايه المنشآت بمعنى القلاع التي تقبل بهن وتدبر، لان حركه السفينه تتم ان كانت من الرياح حسب الاسرع المعروف. لكن الآن نحن فعلا نرى ارتفاع المنشآت فعلا في البحار كالأعلام يعني كالجبال من ضخامتها، وخبر السفينة تسمى تيتانيك يعني ليس بعيد، وخبر معروف جدا. كانوا صغوا وتكبروا وبغوا الأمريكان وقالوا إن خلاص يعني إيه، وظن أهلها أنهم قادرون عليه، وكان الاحتفال بتدفين هذه السفينة في يعني نوع من الاغترار الشديد جدا بمدى ضخامتها يعني واضح. فأغرقها الله سبحانه وتعالى وأهلها واضح. فالشاهد يعني ان وقالوا وهو بعضهم صرح ايامها بان دي يعني لا يمكن ان تغرق باي حال من الاحوال لما فيها من كذا وكذا وكذا واضح. فالشاهد يعني ان السفن نحن نراها الان حتى اذا كنت على الشاطئ وترى في الافق كان كانها جبل جاف فوق صدر الماء، ليس الاشرعه بقى والقناع هي اللي بتتفع كما كان فيما مضى، لكنها الجسم السفينه نفسه كالجبل، وهذا نراه وتعرفون حملات الطائرات وكذا وكذا. يعني السفن احيانا تكون مدنا كامله مقامه على ظهر البحر. هذا كله من تذكير الله ومن نعم الله على الاغاز، ولكن اكثر الناس لا يذكرون. ولذلك قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. والاعلام جمع علم، والعلم هو الجبل الطويل. ولما كانت السفن يعني من اعظم الاسباب للمتاجر والمكاتب المنقوله من قطر الى قطر واقليم الى اقليم، مما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون اليه من سائر انواع البضائع، قال تعالى فباي الاء ربكما تكذبان، اي نعمه التي نعمه التي انعم بها في هذه الجوانب، يعني من خلق موادها والارشاد الى اخرها وكيفيه ترتيبها واجرائها في البحر لأسباب لا يقدر على خلقها ودمائها غيره سبحانه وتعالى. يعني قصر السفينة ذات هذه الكتلة الهائلة على البحر باستقرار واستعمال وفي نقل الأشياء الثقيلة وفي نقل المسافرين وفي الحروب ونحو ذلك كلها، لا شك هذه من يعني من قدرة الله تبارك وتعالى. لأن حتى إذا قال قائل أن العقل البشري يبدع هذه الأشياء، نقول ومن أعطى العقل البشري هذه النعمة؟ نعمة العقل، نعمة العقل من الذي أعطاها الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. ومن اراد ان يحس بقيمتها فلينظر بين الشخص العاقل، يقارن بين الشخص العاقل وبين الشخص المجنون غير عقله، فانظر الى الفرق بينهما حتى تدرك ما معنى قيمه العقل، او بالاحرى قس الانسان العاقل بالبهائم مثلا او الحيوانات وقارن بينهما. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وهب الانسان نعمه العقل واضح وامتن عليه بها، فكل ما نجم عن نعمه العقل ما هو الا من فيض نعمه الله سبحانه وتعالى على الانسان بنعمة هذا يعني العقل. ثم يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان، كما قال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه، فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق. أي نعم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. كل من عليها فان يعني كل من على ظهر الأرض هالك. طبعا كما تلاحظون هنا لم يذكر فيما مضى قريبا ذكر الأرض،